صلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا وجعلنا مسلمين لك

إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو رب ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل قل